الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في الحديث السابع، قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث عليه مدار الإسلام، وهو من الأحاديث الجوامع العظام، فإن هذه الكلمة الدين النصيحة كلمة جامعة، وقد جاء في خارج الصحيح في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، كررها ثلاثا. جاء هذا في مستخرج أبي عوانة وغيره. إذن الدين النصيحة، ما معنى النصيحة؟ هي كلمة جامعة. فقوله الدين مر معنا في حديث جبريل بأن الدين إسلام وإيمان وإحسان، وهذه المراتب الثلاثة أساسها النصيحة. فالنصيحة كلمة مفادها قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. يعني أنك إذا نصحت لله، لأن العسل الناصح هو الخالص الصافي، فالنصح إذا كان للمخلوق فهو إرادة الخير وفعل الخير للمنصوح، وإذا كان للخالق سبحانه وتعالى فهو الإخلاص له وفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى، لأن نفع العبادة راجع إليك، لأن الله جل وعلا غني حميد، غني عن طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. وهذه النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هي لمن؟ أولا في قوله الدين النصيحة كقوله الحج عرفة، فعرف من أعظم أركان الحج وكذلك النصيحة، فتعبير وحصر الدين في النصيحة دل على مكانة النصيحة في الدين، وهذا يرد على ما يستعمله العامة من قولهم الدين المعاملة. غلط، الدين النصيحة. شوف الفرق بين التعبير النبوي وبين تعبير الناس. قول الناس الدين المعاملة أي أنهم حصروا الدين في ضحكك في وجه الخلق ولو كنت من أفسق الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ثم بين أن هذه النصيحة لا تكون للخلق فقط دون المخلوق كما يفعله البعض، فإن البعض ذا إنسانا ظريفا مع الخلق يسلم عليهم يضحك في وجههم ولو كان من أفجر الناس وسابا لله وشاربا للخمر ومبتدعا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بالنسبة له هذا إنسان ناصح للخلق. لا، التعبير النبوي أشمل وأعم، ولهذا ذكرنا لكم في أكثر من موطن بأن الخلق الحسن نوعان: نوع مع الخالق في معاملة الخالق، ونوع مع المخلوق. فلا تقتصر على معاملة المخلوق، فإن الكفار عندهم نوع الأخلاق في معاملة المخلوق، بل عندهم أخلاق في معاملة الحيوانات. ثم إذا سألته عن ربه سبحانه وتعالى قال: أنا كافر به، لا أؤمن به. إذن النصيحة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله. قال: لله لكتابه. قوله لله، النصح لله ما هو؟ يكون هذا بتوحيده، فأعظم ما تنصح به لله جل وعلا هو توحيدك وإخلاصك، وكلمة النصح في اللغة هي من الإخلاص، فمن كان مشركا لم يكن ناصحا لله قطعا. توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، امتثال أمره، القيام بطاعته، كثرة دعائه، التضرع له، طلب الخير منه واللجوء إليه سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور، الحب فيه والبغض فيه، هذا كله من النصح لله. وكذلك من النصح لله جل وعلا بغض كل ما يقطع الطريق عن نصحك لله، كما أنك تحب النصح لله تكره الغش لله، وهذا يكون بكل ضد لما ذكرنا بالشرك والبدعة والمعصية والفسق والفجور وغير ذلك. قال: ولكتابه، النصيحة لكتابه بالإيمان به وبتعظيمه وبتلاوته وتدبره وتفهمه والعمل به وامتثال أمره واجتناب نهيه والدعوة إليه والذب عنه وحفظه وتعظيمه، وأن تعلم أنه هو المهيمن وأنه هو الناسخ لكل الكتب قبله، وأن سر السعادة فيه وأن سر الشقاوة في مخالفته، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا الكتاب العظيم، وأن الشفاء فيه شفاء الأبدان وشفاء الأديان. قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فالنصح للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بمحبته والإيمان به وطاعته، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، بالذب عن سنته والذب عن صحبته، فإن من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذب عن عرض أصحابه، فإن الله جل وعلا أحاطه بخير الناس بعد الأنبياء، فالقدح في الصحابة قدح في الله وقدح في رسوله صلى الله عليه وسلم وقدح في كتابه، لأن إذا قدحنا في الناقل قدحنا في المنقول، فلا تكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن ناصحا لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن النصح للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته وتعظيم شرعته ومنهاجه، وكره وبغض كل ما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم من شرك أو بدعة أو فسق وغير ذلك من الأمور. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وها هنا مسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين نصيحة العبد لأئمة المسلمين ولعامتهم، مع العلم أن أئمة المسلمين داخلون في المسلمين، فلو اختصر النبي صلى الله عليه وسلم قال وللمسلمين لكان كافيا، لكنه فرق بين أئمة المسلمين وعامتهم، قال أهل العلم، وفي هذا بيان على أن نصيحة أئمة المسلمين مختلفة عن نصيحة عامة المسلمين، فنصحك للأئمة ليس كنصحك للعامة، الإمام ينصح سرا ولا يفضح جهرا، وأما العام فإنك تستطيع أن تنصحه بينك وبينه، وإن استطار شره يجوز لك أن تتكلم فيه بما فيه، أما الحاكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له لولي الأمر نصيحة فليؤديها بما بينه وبينه سرا ولا يبدها للناس. ولهذا لما عيب على أسامة بن زيد بأنك لا تنصح عثمان قال: وما أدراكم أني لا أكلمه سرا. ولما عيب على ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنه لا ينصح الولاة ظهر قال: وما أدراكم أننا ننصحهم، لكن قال: لو تكلمنا بهذا لتحققت مفسدتان، الأولى ضحهم والثانية الرياء بأني أنا الذي أنصح الأئمة. ولهذا ليس من الدين نصح الأئمة على وفضحهم على المنابر والصياح عليهم لأمرين: الأمر الأول هذا مخالف للشرع، الثاني لا يترتب عليه مصلحة بإزاء المفسدة التي ستترتب. وكم من إنسان قال كلمة وكان صالحا فاعتقل أو سجن أو غرب فخسر الناس دعوته ودينه، وهو لو بقي لأصلح الله به خلقا كثيرا، لكن أحيانا الإنسان يأخذه الحماس ويأخذه الكلام فيخرج عن الحد الشرعي، لكن هذا لا يعيب عليه أن من السلف من وقف أمام الخليفة أو الحاكم أو الملك وخطبه، فهذا ليس في ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، يقال اذهب إليه ولا إشكال في ذلك، ولو قتلك ستكون من أعظم الشهداء عند الله، لكن ليس تكتب على الفيسبوك وعلى تويتر وبأسماء مستعارة ثم تقول أنا شجاع. أنت خوار كذاب، أثرت الفتنة وأثرتها بين الناس، فإذا قتلت الأنفس بعدها العيب عليك، أنت الذي أسهمت في تلك الدماء. ولهذا لما قالوا لزيد لأسامة بن زيد لا تتكلم، قال لا أفتح باب شر ولا أعين على قتل مسلم، لأنه عاش ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله، أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ قال لقد كررها حتى وددت أني للتو أسلمت. والحديث في الصحيح، وهذا باب عظيم جر التقصير به والإخلال بعظمته إلى المفاسد التي ترونها ونراها، وللأسف ما زلنا سنراها. والناس إذا أخذتهم العاطفة صمت آذانهم عن سماع صوت الحق، لكن العبد الصادق لا يغره صوت الغوغاء والدهماء وكثرة ما يكتب في وسائل التواصل، فإن هذا كلام. وأنت يوم القيامة قد تعذر بأنك لم تقل الحق لضعفك، لكن لا تعذر بأنك قلت الباطل بمحض إرادتك. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونصح أئمة المسلمين كيف يكون؟ يكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم في المعروف وعدم طاعتهم في المعصية. لا تطعه في المعصية وإلا كنت ممن يعينه على الشر. الدعاء له بالصلاح، لا تدعو عليه لأنه إذا فسد سيفسد الناس، فأنت ادعو له بالصلاح وبالتوفيق وبالهداية وغير ذلك من الأمور. والنصيحة لعامة المسلمين، وهذه هي مختلفة عن الأول، ونصح المسلمين يكون بإرشادهم إلى الخير وتعليمهم الدين وستر عوراتهم، ونصحهم بالنصيحة بالمعروف وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم والذب عن أعراضهم، ومحبتهم وعدم الغش لهم والحسد لهم والترحم عن موتاهم والدعاء لحيهم، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. يستفاد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول عظم منزلة النصيحة في هذا الدين. الأمر الثاني بيان أن النصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والأمر الآخر بيان أن الصحابة رضي الله عنهم هم من أحرص الناس على النصيحة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ما اكتفى الصحابة بكلمة كهذه وهي عظيمة جامعة، قالوا لمن يا رسول الله؟ لأنهم يريدون أداء الحقوق أيا كانت رضي الله عنهم وأرضاهم. والأمر الأخير أن الدين يطلق على العمل، لكونه سمى النصيحة دينا، فدل على أن العمل من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فالنصيحة أعمال وأقوال وسماها دينا، فدل على أن الدين لا يكون إلا بالعمل. وهذا استدلال لطيف، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.